بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية فيما نقل من كلام عبد الله بن خفيف قال: ثم قال: إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الآيات والأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلب، ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله. وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع قدمه عليها. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم بطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجله عليه. ثم قال: نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الجملة مما نقله المؤلف رحمه الله من كلام ابن خفيف إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، والكلام في هذا واضح وقد مضى معنا في دروس سابقة في بعض ما شرح في الأيام الخوالي. كذلك ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، وهو مجد الله فهو للمجد أهل، وقد مضى في ما سبق في هذه الرسالة. ثم إثبات الرجل والقدم، وهما قدمان لله جل في علاه، كما يدل على ذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين. ومسألة الكرسي والقدمين قد مضى الكلام فيهما أيضا، وذكر بعض من نص على هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، كذلك جاء من قول مسلم البطين نفسه، وهو من أتباع التابعين من تلاميذه عطاء وسعيد بن جبير وهذه الطبقة، كذلك من قول السدي، من قول وهب بن منبه، ومن قول أبي مالك الغفاري وهو من التابعين. بعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجله عليه. المقصود أن هذه الجملة فيها إثبات الوجه لله جل وعلا، فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، وفيها أيضا إثبات القدمين له جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء الأئمة من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم، تلقتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم. يقول: هذه الروايات قد رويت عن هؤلاء الأئمة وموافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان المقصود أن الكرسي موضع قدمي الله جل وعلا، فهذا لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العمدة فيه أقوال الصحابة، كالذي سمعت عن ابن عباس رضي الله عنهما، كذلك عن أبي موسى رضي الله عنهما، ولم يعرف لهما في هذا مخالف. أما إن كان المقصود إثبات القدم والرجل لله تبارك وتعالى، نعم، هذه الآثار موافقة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الجملة من قوله متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور إلى قوله مدونة في كتبهم، هذه الجملة تبين لك كيف يكون نقل الإجماع عند أهل السنة في مسائل الاعتقاد. ما كان على هذه الشاكلة فإنه من المسائل الإجماعية، بمعنى ما كان من أقوال أهل السنة قد تداولته ألسنهم وشاع فيهم ودون في كتبهم، ولا ينكر خلف على سلف فيه، فإن هذا هو ما أجمع عليه في مسائل الاعتقاد. وعامة ما ينقل في مدونات عقيدة أهل السنة والجماعة التي ألفها أئمة أهل السنة المعروفون هي على هذه الشاكلة، هي مسائل واضحة وشائعة ويتلقاها الخلف عن السلف بلا نكير، ينصون عليها في مختصراتهم، ينصون عليها في مطولاتهم، فمثل هذا كاف في إثبات أن هذه المسائل إجماعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم. ثم بعد أن بين أن أهل السنة يرون أن الهداية معقودة على اتباع طريق السلف الصالح، نبه على طريقة المخالفين الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم لم يزالوا في ازدياد إلى يومنا هذا، لا كثر الله عددهم. ونبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من مجالستهم ومكالمتهم. نعم، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه سمة أهل البدع جميعا، أنهم يتبعون ما تشابه من أدلة الكتاب والسنة. وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية، كما جاءت عند أبي داود وغيره. ومن أهل العلم من رأى ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني رحمه الله حسن ما جاء في هذا الباب بمجموع الطرق. ومن أهل العلم من رأى ضعف كل ما جاء في ذم القدرية، وفي هذا يقول ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: كل الأحاديث المروية في ذم القدرية فإنها ضعيفة، لكن لا شك أن من ذلك قدر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيه ما سمعت من النهي عن عيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم. قال: فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس. جاء هؤلاء المبتدعة إلى هذه الروايات الواردة في الصفات الإلهية فضربوها بالتشبيه، يشير إلى الشبهة الرائجة عندهم وإلى الأساس الذي تفرعت عنه كثير من أقوالهم الضالة، وهو أن آيات الصفات موهمة للتشبيه. آيات الصفات جلها أو كلها أو بعضها، على اختلاف منهم في قدر ما يوهم التشبيه، أن هذه الرواية توهم التشبيه، ويتفرع عن كونها موهمة للتشبيه ماذا؟ ها؟ أنه لا بد إما أن تؤول وإما أن تفوض. فموقف التأويل وموقف التفويض إنما هو نتيجة لهذا الأساس، وهو أن هذه النصوص نصوص الصفات موهمة للتشبيه. هذا هو أساس البلاء عند القوم. والحق الذي لا شك فيه أن آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في مدونات السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه إثبات صفات للباري تبارك وتعالى، لا شك أنها منزهة عن هذا الظن الفاسد. إنما التشبيه مرض أصيب به هؤلاء في عقولهم وقلوبهم، أما آيات القرآن وأحاديث السنة فإنها منزهة عن أن تكون موهمة للتشبيه. تدري ما التشبيه؟ التشبيه كفر بالله سبحانه وتعالى. كيف تكون آيات القرآن التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس بها، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، كيف تكون آيات القرآن التي وصفت بأنها نور وهدى وبشرى للمسلمين كيف تكون سبيلا إلى الضلال؟ لأنها موهمة للتشبيه الذي هو كفر، هذا لا يمكن أن يتأتى. والرد على هذه الشبهة الكبيرة عند القوم يكون من عدة أوجه. أولا، أن هذا القول الذي قالوه قول عار عن الدليل، هذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون أساسا، لا يصلح أن يكون دليلا يبنون عليه موقفا كبيرا له، إنما هذا مجرد دعوة. إذا قالوا هذه النصوص موهبة للتشبيه نقول هذه إيش؟ دعوة خالية عن الدليل، فهي مردودة لعدم وجود الدليل الذي يدل عليها. ثم إنها مقالة، وهذا الثاني، مقالة مبتدعة، لأن السلف رحمهم الله ما قال أحد منهم قط إن نصوص الصفات سواء كانت متعلقة بصفات ذاتية أو كانت متعلقة بصفات فعلية، ما قال أحد منهم قط إنها موهمة للتشبيه أو إنها تقتضي التشبيه. فهذه مقالة مبتدعة، ولو كان فيها خير لسبق إليها السلف الصالح رحمهم الله. الأمر الثالث، أن هذه المقالة فيها إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، حينما يخبر الله عز وجل عن هذا الوحي بأنه طريق الهداية ثم يجعله ملبسا مشتبها يقود ويؤود إلى الكفر، هذا فيه أعظم إساءة ظن بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينبغي أن يكون من مسلم. الأمر الرابع، أن نقول لهم باختصار: هل نصوص الصفات عندكم جميعا موهمة للتشبيه؟ ولا إخال أحدا منهم يدعي هذا. لا بد أن تجد في هؤلاء المبتدعة المنتسبين إلى هذه الملة، لا بد أن تجد هؤلاء مثبتين لله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات ولو قل. إذن لا يمكن أن يقولوا إن جميع نصوص الصفات موهمة للتشبيه. إذن سيقولون بناء على هذا إن بعضها موهم للتشبيه وبعضها ليس موهما للتشبيه، فنقول حينئذ: ما الضابط؟ ما الضابط الذي يفصل بين ما كان موهما للتشبيه وما لم يكن موهما للتشبيه؟ القوم عندهم أن ما ثبت بإضافة الوجه والعين والاستواء والنزول والمحبة لله جل وعلا هذا موهم للتشبيه، بخلاف، وهذا ما يقوله كثير منهم، بخلاف النصوص التي جاءت بالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة ونحو هذه الصفات. فنقول: ما هو الفرق؟ ما هو الفرق الذي جعلكم تجعلون هذه موهمة للتشبيه وهذه ليست موهمة للتشبيه؟ إن كانت الآية التي دلت على ثبوت العين لله جل وعلا مهمة للتشبيه، فلتكن الآية التي دلت على ثبوت الرؤية لله جل وعلا مهمة للتشبيه. إن كانت الآية التي فيها إثبات المحبة لله مهمة للتشبيه، فلتكن الآية التي فيها إثبات الحياة لله مهمة للتشبيه. لماذا؟ لأن الباب باب واحد، وكل شيء ادعوه وألصقوه ظلما وعدوانا بالنصوص التي ادعوا أنها مهمة للتشبيه، كل شيء قالوه في هذه الأدلة نستطيع أن نقلبه عليهم في النصوص التي قالوا إنها ليست مهمة للتشبيه وأثبتوا ما دلت عليه. فالباب باب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ونحن نلتزم بهذا. أهل السنة يلتزمون بأن كل شيء ادعوه في نص من نصوص الصفات أنه موهم للتشبيه فإننا نقول، والنص الآخر الذي تثبتونه وتقولون إنه لا يوهم التشبيه سوف نورد عليكم فيه نظيرة ما أوردتموه في هذه النصوص التي ادعيتم فيها ما ادعيتم. على كل حال، هذا الموضوع مضى في دروس قديمة الكلام فيه على وجه التفصيل. والخلاصة أن القوم كما قال ابن خفيف رحمه الله فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم، جمع القوم بين الضلال والإضلال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ذكر المعثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. نعم، نجدة ابن عامر الحروري أحد رؤوس الخوارج المشاهير، ومقالاته معروفة ومشهورة في كتب الفرق والمقالات. سأل ابن عباس رضي الله عنهما عدة مسائل، وأخرج ما جاء في هذا مسلم رحمه الله في صحيحه وغيره. ومجموع ما سأل عنه كما جاء في مسلم 5 مسائل. سأله: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يفرض لهم من الغنيمة؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وسأله أيضا عن سهم ذي القربة كيف يصرف؟ وسأله عن اليتم، يتم الأطفال متى يزول؟ هذه المسائل التي سألها نجدة لابن عباس رضي الله عنه، يعني كاتبه وراسله بها. وابن عباس رضي الله عنهما كتب له بالجواب، لكنه جاءت عنه الروايات في صحيح مسلم أنه قال: لولا أن أرده عن أحموقة يقع فيها ما كتبت له ولا نعمة عين. ومرة يقول: لولا أن أكتم علما، لولا خشيتي أن أكتم علما ما كتبت إليه. ومرة يقول: لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت له. كل هذه الرواية تجدها في صحيح مسلم. وهذه الحادثة نستفيد منها فوائد، منها أنه ينبغي على المسلم ولا سيما على العالم وطالب العلم أن يجعل مواقفه مبنية على مقارنة المصالح بالمفاسد، ثم أن يرجح بين الأمرين. فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وفي هذا المقام أنت تحتاج إلى فقه عظيم، لأن جنس المصلحة من جنس المفسدة قد يتيسر لك أن تعرفه، لكن ما يحتاج إلى فقه وما يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل وتجرد في إصابة الحق هو أن تبحث عن أصلح المصلحتين فتطلبه، وأن تبحث عن أفسد المفسدتين فتجتنبه. وهذا من خاصة أهل العلم، هذا مما يختص به أهل العلم. الأمر الثاني أن المبتدع لا بأس أن يعلم، المبتدع لا بأس أن يعلم، ولا سيما إذا كان يرجى صلاحه ورجوعه عن غيه بهذا التعليم، ما لم تترتب مفسدة تربي على مصلحة تعليمه، كما يدل على هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام. والفائدة الثالثة أن التعامل مع أهل البدع فيه فقه، وهذا الفقه ينبغي أن يتحلى به السني، فثمة أصل في التعامل معهم وثمة استثناءات، فهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتحلى به الداعية وطالب العلم في التعامل مع المبتدئة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما خشي أنه لو لم يرد عليه، والرجل لا يستحق أن يرد عليه لضلاله، لكن خشي أنه لو لم يرد عليه فإنه سيقع في حماقة، سيقع في كارثة كبرى، وهي مثلا أنه سيشتري على سفك دماء الصبيان، لأنه سأله عن قتل الصبيان، فلو تركه وما أجابه لربما ركب رأسه لجهله وغروره فأوقع شرا بالمسلمين فقتل صبيانه، فكتب له لأجل أن يرده، لربما كانت هذه الكتابة سببا في أن يحجز عن هذه الضلالة. فهذا من الفقه الذي ينبغي أن يراعى في التعامل مع أهل البدع. ولاحظ أن التعامل ها هنا كان مع من؟ مع الخوارج، مع شر الخلق والخليقة الذين تكاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمهم، تكاثر عن سلف هذه الأمة ذمهم، ومع ذلك المقام كان فيه فقه في التعامل مع هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ذكر حديث الصورة وهو الحديث المشهور الثابت في الصحيحين وغيرهما، وفيه أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، ولا أعلم له وجودا هذا الكتاب الآن. وهذا الكتاب بين فيه اختلاف الناس في تأويله. ما جاء في حديث الصورة الكلام فيه كثير، لكن يهمني في هذا المقام أن أنبه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي إثبات الصورة لله تبارك وتعالى، وهذا قد دل عليه هذا الحديث ودلت عليه أحاديث أخرى، كما ثبت في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وكلاهما في الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى يأتي لعباده يوم القيامة في صورة غير الصورة التي يعرفون، الرواية الأخرى في صورة غير التي رأوها أول مرة. فهذا يدل على أن لله سبحانه وتعالى ماذا؟ صورة. ونهج أهل السنة والجماعة